يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 20 من شهر شوال من 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة في أصول الفقه للعلامة الفقيه أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. وكنا أتينا على كلام المصنف في أحكام الأخبار، وانتهينا من المقدمة الأولى المختصة بتعريف الخبر، وابتدأ القول بعد ذلك في المجلس الذي سلف في أحكام الأخبار وفي حد المتواتر والأحاد، ويستكمل في هذا المجلس وما بعده من المسائل إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم. ابتدئ من أول الفصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى قسمين، تواتر وآحاد. فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر، نحو الأخبار المتواترة عن وجود مكة وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن. وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به، لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. نعم. هذا سبق أن هذا التقسيم في الأخبار إلى متواتر وآحاد تقسيم مشهور، ولا سيما عند المتأخرين فإنهم غلب عليهم ذكر هذا التقسيم، سواء ذكر هذا عند علماء الأصول وعلماء الحديث من المتأخرين، فاشتهر عند هؤلاء وهؤلاء القول بالمتواتر والآحاد. علماء الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعراقي ومن قبل هؤلاء أيضا، وسنشير إلى بداية هذا التقسيم عند أصحاب الحديث، استعملوا هذا التقسيم المتواتر والآحاد، وكذلك جماهير الأصوليين على هذا التقسيم. وعليه لك أن تقول إن هذا التقسيم معروف ومقول عند جماهير أهل الأصول ومن نقل عنهم من الفقهاء من أصحابهم أو هم فيما هم فيه من الفقه، وكذلك هو مشهور عند المتأخرين من أصحاب الحديث. وأما المتقدمون من أصحاب الحديث وهم الطبقات الأولى من أئمة الرواية، فالطبقة التي قبل طبقة الإمام أحمد وأمثاله، هؤلاء لم يعرض في كلامهم ولا في بحوثهم مثل هذا النظر، فلم يقع هذا في مثل كلام شعبة وأمثال هؤلاء أنهم تكلموا بلفظ التواتر أصلا في باب الرواية. فهذا الاستعمال لم يكن معروفا عند الطبقة الأولى كطبقة شعبة وأمثاله. وفي طبقة الإمام أحمد والبخاري والشافعي ويحيى بن معين وابن المديني، هذه الطبقة عرض فيها ذكر المتواتر، وإن كان يعلم أن ذكره ليس على معناه المختص عند الأصوليين من النظار أو عند نظار الأصوليين، وإلا هو عرض على وجهين: تارة يعرض على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر، تارة يعرض في هذه الطبقة وهي طبقة أحمد والبخاري والشافعي وأمثالهم، على سبيل وصف بعض الرواية بالتواتر، وهذا وقع في كلام الإمام البخاري رحمه الله في كلامه عن القراءة خلف الإمام في الجزء المعروف للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، لما ذكر المسألة والروايات التي فيها، وهو ممن ينتصر للأقوال التي في مسألة القراءة خلف الإمام، أراد أن يرجح ما انتهى إليه من الترجيح، فلما ذكر بعض الرواية قال: وهذا مما تواتر الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا البخاري قاله في مسألة فقهية، ولم يكن هذا على سبيل المناظرة مع أحد من المتكلمين أو المخالفين لأصول السنة والجماعة، وإنما اختار البخاري، إنجازة العبارة، اختار البخاري التعبير بلفظ التواتر اختيارا وقصدا، ليبين أن هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة، ليبين الإمام البخاري أن هذه الرواية رواية مشهورة محفوظة، فأراد بالتواتر هذا المعنى، ولكنه يعد وجها من استعمال مصطلح التواتر، وإن كان ليس على سبيل الاصطلاح المتأخر، ولكنه استعمال حفظ عن مثل الإمام البخاري. وجاء أيضا في كلام الإمام الشافعي، وإن كان الشافعي رحمه الله يستعمل التواطؤ، إذا اختار في الاستعمال استعمل لفظ المتواطئ والتواطؤ في الخبر وما تواطأ به الخبر، ولم يعتبر بلفظ التواتر على سبيل الاختيار، لكنه ورد في كلامه على سبيل المناظرات، ولا سيما في كتابه ورسالته المشهورة جماع العلم، فإنه ذكر لفظ التواتر على سبيل المناظرة، أي ذكر أن قائلا يقول بأن الرواية المتواترة صفتها كذا وكذا، أو ما تواتر من الرواية، ثم تجد أن الإمام الشافعي يقول له: صف لنا المتواتر، يقول لمن يخاطبه. وفي الغالب أن هذه المخاطبات التي يقررها الشافعي في كتبه ليست نصية، ليست نصا من أقوال الناس ينقلها الشافعي عن أعيان سكت عن تسميتهم، وإنما هو ينقل ما جال في كلام الناس ثم يقدره على هذا النصب من المناظرة، ويتحدث بكلام قد يوهم بعض من يقرأه أنه يتخاطب مع شخص بعينه، وهو ليس كذلك، هو ليس كذلك، ولا ينقل نصا من كتاب أو من مجالس جالسه فأملى عليه هذا الكلام أو سمع الشافعي منه هذا الكلام، وإنما هو ينظر في كلام الناس وما يقال في هذه المسائل، ولا سيما لما صار بعض هذه الطبقة من أهل الكلام في تلك الطبقة يظهرون هذه المسألة ويقولون فيها قولا ظاهرا، وصاروا يدخلون أولئك المتكلمين في تلك الطبقة وهي طبقة الشافعي وأحمد وأمثالهم، وتعلم أن تلك الطبقة ظهر فيها علم الكلام في بعض الأحوال، ولا سيما من دولة هارون الرشيد، وبعد ذلك أكثر في خلافة المأمون العباسي وما عرض بعد ذلك، وفي خلافة المعتصم كذلك، فصار لعلم الكلام كثير من الظهور، وصاروا يقولون في مسائل تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون في الأخبار، وصار أولئك القدماء أو تلك الطبقة من المتكلمين يذكرون المتواتر والأحاد، ويرتبون على هذا حدا أو يرتبون لهذا حدا ويرتبون لهذا حدا، ويذكرون أحكام هذه الحدود. هذا الذي اشتغلت به تلك الطبقة من المتكلمين المقارنة لطبقة الإمام أحمد وأمثاله والشافعي وأمثاله، لم يكن مبتدأ من تلك الطبقة، بمعنى أن القول في إفادة الأخبار للعلم والظن هذا قديم في أوائل علم الكلام حتى من زمن التابعين، ولهذا ينقلون فيه في بعض كتب المتكلمين ولا سيما كتب أوائل المتكلمين ينقلون فيه بعض الرأي عن مثل واصل بن عطاء وأمثاله. فكان القول في هذه المسألة قولا قديما، وهذا متفرع عن الأصول التي تولد عنها علم الكلام، لأن تلك الأصول الأولى من ما يسمى بالحكمة الأولى أو نحو ذلك، وطرقها ولا سيما الطرق المتأخرة منها عند متقدم أصحابها، وهي الطريقة التي تولد عنها علم الكلام في جوهره، تكلم أربابها في هذه الأصول. ولهذا نجد أن القول في العلم والظن من جهة الأخبار يتكلم عنه مثل أئمة المتفلسفة الذين جاءوا في التاريخ أو في العصر الإسلامي، الحسين بن عبد الله وأبي الوليد بن رشد وأمثالها، يتكلمون عن مسألة ليست تواتر والأحاد، وإنما يتكلمون عن مسألة ما يوجب العلم وما لا يوجبه، لأنها من أصول تلك العلوم. فلما جاء علم الكلام وهو مولد في جوهره من تلك العلوم، وإن كان متصلا بجملة من العلوم العقلية وعلوم الشريعة، إلا أنه في جوهره مولد من تلك العلوم، تكلم قدماء المتكلمين عن العلم والظن، ثم جاء أصحاب تلك الطبقة بعد شيوع الرواية وكتابتها لكثرة التصنيف في تلك الطبقة، وهي الطبقة التي صنف فيها البخاري ومسلم والنسائي والترمذي والإمام أحمد. فلما كثر التصنيف وكثر نصب الكتب المختصة بالصحيح، صحيح البخاري ومسلم وأمثالها، صار أئمة الكلام يتكلمون في الرواية بهذا الاعتبار، صاروا يتكلمون في هذه الرواية بهذا الاعتبار، فظهر القول بمسألة المتواتر والأحاد على هذا المعنى المقارب لما لخصه بعد ذلك من لخصه من متأخر النظار والمتكلمين، وإن كان لا يكون مطابقا، بمعنى أن ما في كلام المتأخرين من النظار المنتسبين للسنة والجماعة أرعى للأصول الشرعية ولأصول الرواية من طريقة قدماء المتكلمين، فضلا عما يتكلم به أصحاب الرواية من المتأخرين كالحافظ ابن حجر والعراقي وابن الصلاح وأمثال هؤلاء. فلا شك أن هؤلاء أكثر رعاية للأصول الأولى، بل تارة ينزعون إلى الأصول الأولى على وجه من التحقيق، أو يكون من يميل إلى تلك الأصول على سبيل التعظيم المطلق لها، ولا يكون عنده متابعة للأصول المتأخرة كما هو الغالب على طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله في طريقته في مسائل علم الرواية. فإذا تبين هذا علم أن لفظ التواتر من حيث هو لفظ صحيح، ولذلك عبر به الإمام البخاري كما سلف اختيارا، وعبر به غيره، عبروا بلفظ التواتر، ولكنهم أرادوا بالتواتر ما اشتهر من الرواية أو ما استفاض من الرواية. ولهذا الشافعي لما قدر القول في التواتر وبحثه في كتبه لم يذكر أن هذا لفظ محدث وأنه ليس مما يتابع عليه القول، وإنما كان بحثه عن الشافعي في حد التواتر، ولهذا ذكر القول القديم الذي كان يقول به طوائف من أوائل النظار بأن المتواتر ما يرويه أربعة. ولهذا قال الشافعي في هذه المناظرة المقدرة، فقلت له فما حد التواتر؟ قال أن يرويه أربعة من العدول إلى آخره. ثم صار الشافعي يجادل أو يدفع هذا التقدير، وأن الرواية لا تقع على هذه الطريقة. وفي الغالب أو بعبارة أصح، في كثير من جواب الشافعي رحمه الله في مثل هذه المناظرات يغلب عليها أو يكثر فيها على الأدنى الأصول، أي أنه يدفع مثل هذه الأوجه بالأصول الشرعية والأصول العقلية، ولا يجعل الصبغة الحاكمة على هذه المسألة هي صبغة الرواية المحضة، لا يجعل الصبغة الحاكمة على جوابه ودفعه هي صبغة الرواية المحضة، وإنما يدخل الأصول الشرعية والأصول العقلية ويستشهد بما يستشهد به من الرواية، ولكنه ليس على سبيل صبغة الرواية. والمقصود بصبغة الرواية هنا أن الأئمة الذين استفاض حفظهم للرواية كالإمام أحمد والبخاري والنسائي وأمثال هؤلاء من تلك الطبقة الذين هم أوسع رواية وحفظا من الإمام الشافعي على جلالة الإمام الشافعي وسبقه لكثير من هؤلاء في مسائل الفقه وأصوله، إلا أن سعة رواية هؤلاء كما هو معروف أوعى في الرواية، فعلم البخاري بالرواية أوسع من علم الإمام الشافعي، وإن كان الإمام الشافعي أوعى فقها من الإمام البخاري، وتقريره في الفقه وأصوله مشهود ومذهبه معروف محفوظ إلى هذا اليوم. إنما الشاهد أن أصحاب الصنعة والاستفاضة في الرواية يعلمون أن مثل هذه الطريقة لا يمكن أن تطبق على نظام الرواية للأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أن صنعة الرواية وأن صبغة الرواية لا تنتظم على هذا التركيب. فليس البحث في أن العدد أربعة الذي اشترط لحد التواتر يكون قليلا فيحتاج إلى زيادة فيه، أو عكس ذلك بأن من قل عن أربعة يمكن أن تكون روايته من باب المتواتر. هذه طريقة يستعملها الشافعي، واستعماله لها صحيح وقوي في المناظرة والمناقشة، لكن الطريقة التي تقدر في الصنعة هو في قابلية الرواية لهذا التقسيم، لأن من نصب هذا التقسيم من كبار النظار الأوائل لم يكونوا أصلا من أصحاب صنعة الرواية، وإنما هم من أرباب النظر والمحكمين لقواعد النظر والكلامية والأصول العقلية التي عنوا بها بقدر مقتصد على حسب مذاهبهم وأصولهم. وعلى هذا فيكون الرد الذي استعمله الشافعي والمناظرة التي استعملها الشافعي لم يبطل فيها مصطلح التواتر، ولكنه يعبر على سبيل الاختيار، فتكاد أن تقول إن الشافعي يقبل هذا المصطلح من حيث هو مصطلح ولم يكن نشازا، والدليل على ذلك أن البخاري وغيره قد عبروا به اختيارا، وإن كان لكونه في مقام المناظرات يستعمل تقسيما آخر عن الإمام الشافعي، ويقول بأن الرواية إما أن تكون ما يرويه العامة عن العامة أو ما يرويه الخاصة عن خاصة. هذا التقسيم الكلي للإمام الشافعي للرواية، وكأنه يجعله بديلا عن هذا التقسيم الذي صار يذيع القول فيه في ذلك أو في تلك الطبقة. فصار الشافعي يقول، وهذا ذكره في الرسالة وفي غيرها، يقول بأن الرواية تأتي من رواية العامة أو ما يرويه العامة عن العامة أو عامة عن عامة ورواية الخاصة عن خاصة، ثم يقول بأن ما يرويه العامة عن العامة لا محل لتأويله البتة، حتى قال إن من يتأول فيه يستتاب، ثم قال وأما من تأول أو خالف في رواية الخاصة بعد أن قرر الشافعي وجوب العمل بها، قال فهذا يقال معه إلى آخره، فجعل الرواية واجبة في الحالين من جهة العمل، ولكنه جعل رواية العامة عن العامة المقام الأعلى، وهي التي يسميها الشافعي بالمتواطئ، وهي التي يسميها الشافعي بالمتواتر. وهذا ينتج أن ما يمكن أن يسمى بالمتواتر أو بالمتواطئ عند أولئك الطبقة أو عند تلك الطبقة هو ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته، ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته. وهذان وجهان مهمان في الوصف، وهو وصف الاستفاضة مع وصف الصحة، لأن الصحة قد تقع دون استفاضة، وقد تقع السباضة لبعض الروايات ولا تكون محفوظة، بمعنى يكون فيها إعلال، يكون فيها استباضة أي اشتهار في الرواية ولكنها لا تكون رواية محفوظة، فصار المتواتر والمتواطئ أو ما يعبر عنه الشافعي إذا اختار ما يرويه عامة عن عامة هو ما استفاض من الرواية وانضبطت صحته. ولهذا لما جاء في المتأخرين من يحصل على طريقة السلف الأول من المحدثين ويعظمها كالإمام ابن تيمية رحمه الله قال بأن المتواتر هو ما استفاض أو اشتهر من الرواية، وانتصر الإمام ابن تيمية رحمه الله انتصارا قويا لعدم تقييد التواتر بالعدد، انتصر لعدم تقييد التواتر بالعدد وقال إنه لا يضطرد ولا ينعكس، بمعنى أن العدد حيث قدر لا يصبح مضطردا وقانونا مضطردا، فقد يروي حديث يروى حديث عن ستة ويكون أبلغ مما يروى عن عشرة أو عن عشرين، ولو كان هذا من الصحيح وهذا من الصحيح، لأن ما رواه الستة أي ستة من الرواة مثلا في هذا التقدير إذا دخلنا في قانون العدد ما رواه ستة من الرواة يكون محكما من جهة السلامة من الإعلام، وأما ما رواه عشرة أو ما يزيد فهو وإن اعتبرت صحته في الجملة إلا أنه قد يتعلق به بعض الوجه من الإعلام. ولهذا يرى شيخ الإسلام أنه لا يصح استعمال العدد في مسائل المتواتر، وهذا كما أسلفت في المجلس الذي سلف هذا رأي لطائفة، هذا رأي لطائفة من سائر المذاهب الأربعة، هو رأي لطائفة من الأحناف والحنابلة والمالكية والشافعية، ورأي لطائفة من الأصوليين من أصحاب أبي الحسن وأصحاب أبي منصور وغيرهم، بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين، بل ورأي لطائفة من قدماء المتكلمين لم يعتبروا قانون العدد. فعدم اعتبار قانون العدد رأي قديم، وهل نقول إنه رأي للشافعي وأمثاله؟ مناظرة الشافعي تدل على ذلك دلالة بينة، ولهذا يمكن أن يقال لكون كلام المتقدمين من المحدثين ليس كثيرا في مصطلح التواتر، يمكن أن يقال بأن التواتر عندهم لم يكن معتبرا بالعدد، فمن حصل عن المتقدمين من المحدثين أن المتواتر لا يعتبر بعدد بعينه فهذا تحصيل صحيح منضبط، هذا تحصيل صحيح منضبط. من قال إن طريقة المتقدمين من المحدثين أنهم لا يعتبرون تواتر الرواية أو تواطؤ الرواية أو ما يرويه العامة عن العامة لا يعتبرونها بقانون عدد فهذا استعمال أو فهذا تحصيل عن متقدم أهل الحديث محكم صحيح، هذا تحصيل محكم صحيح ليس عليه منازعة بوجه معتبر. ولكن إذا رجعنا لطبقة المتأخرين فالمشهور عندهم استعمال العدد كما سبق، استعمال العدد على أقوال كثيرة كما سبق الإشارة إلى بعضها، وأنها دارت بين الأربعة على الأقل إلى السبعين، بل بعضهم نقص عن الأربعة، بل بعضهم جعل أن أدنى الجمع يكون تواترا وهو الثلاثة على قول الجمهور، فقال التواتر هو أدنى الجمع أي ما يكون ثلاثة على رأي الجمهور في الجمع يجعله تواترا، ولكن الذي اشتهر ونقل عن قدماء المتكلمين أربعة، وهو الذي نص عليه الشافعي فيما مناظرته، الذي نص عليه الإمام الشافعي، كان هذا القول هو القول الأقوى من جهة التأسيس لهذه النظرية، ثم صاروا بعد ذلك يفرعون عليها. هل قول الجمهور على هذا التقسيم أو ليس عليه؟ إذا ورد هذا السؤال فلا بد من استبانة أو لا بد من الإبانة في مسألتين، الأولى أن المتقدمين من المحدثين ليس هذا التقسيم مما شاع عندهم أو عرفوه أو تكلموا به، وإنما أوائله من أوائل كلام النظار، وإن استعمله بعض المتأخرين من أصحاب الاصطلاح واشتهر عندهم حتى من أصحاب الحديث كما سبق. الوجه الثاني الوجه ولهذا في البيان الأول هذا أشرت إلى أن هذا لم يكن على قانون الصنعة. قانون التقسيم لا يطابق قانون الصنعة حتى يكون مثبتا فيه أو منفيا فيه. وهذا المعنى أشار إليه أيضا بعض العارفين بالصنعة من متأخر أصحاب الحديث كالحافظ ابن الصلاح. الحافظ ابن الصلاح يقول إن هذا لا يتفق مع قانون الصنعة الأول عند أصحاب الرواية، أي نظام الرواية عند أوائل المحدثين، ويقول هذا على سبيل الاستدراك لأول يكاد يكون أول من أدخل التقسيم على طريقة أصحاب الحديث، وهو الخطيب البغدادي رحمه الله. الخطيب البغدادي استعمل هذه الطريقة من التقسيم، وإن كان لم يستفصل فيها استفصالا بليغا كما استفصل الذين جاءوا بعده، ولكنه يكاد أن يكون هو أول من ذكر هذا القانون بهذا التقسيم الذي فيه هذا التقابل الظاهر وما يترتب عليه. ولهذا لما جاء الدارسون والناظرون في كلام الخطيب البغدادي وهو من أصحاب الحديث والرواية وله في علوم المصطلح كلام مشهور في الكفاية وفي غيرها، لما جاءوا كابن الصلاح قالوا إن هذا لعله دخل على الخطيب من كلام غير المحدثين، لأنهم يعتبرون الخطيب ليس من المتقدمين ولكنه يكاد أن يكون متوسطا، يعني سبق كثيرا من هؤلاء. ولهذا يرجع إلى كلامه كثيرا في الصلة والتحصيل، يرجع إلى كلامه. توفي رحمه الله في أواخر القرن، يعني توفي عام 460 تقريبا، 460 أو ما يقاربها إلا ما كنا 60. ولهذا يقولون لعل هذا مما، لأنه نقله بطريقة وكأنه قانون قائم، مع أنك إذا رجعت للطبقة التي قبل الخطيب حتى الذين توسعوا في الاصطلاح والتقسيم كالحاكم أبي عبد الله الحاكم أو من قبل الحاكم لم يذكروا هذا التقسيم، فضلا عن طبقة البخاري كما سبق، فضلا عن طبقة شعبة قبلهم إلى آخره. لذلك قيل إن هذا لعله مما دخل عليه، ولا سيما أن الخطيب البغدادي كان قبله بعض الكبار الذين كثر أخذ الناس عنهم من النظار، حتى صار يأخذ من أقوالهم وتحريراتهم من ليس على مذهبهم في الفقه أو ليس على مذهبهم في أصول الدين، وهو متكلم مشهور أثر بكثير من الكاتبين بعده، كما أنه هو كان سمحا في التأثر بغير أصوله ومذهبه، وإن كان كثير التحرير لمذهبه، لكنه يجمع بين هذين المعنيين اللذين ربما يظن أن بينهما تمانعا والأمر ليس كذلك، وهو القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. القاضي أبو بكر كان حسن المجالسة لأهل الحديث وحسن المصانعة والمجالسة للحنابلة في ذلك الوقت، ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول وكان الحنبلية وأصحاب أبي الحسن متوالفين متسالمين زمن القاضي أبي بكر ابن الطيب حتى حدثت فتنة ابن القشيري. وكان القاضي أبو بكر لمصانعته وحسن، والمصانعة ليست على معنى المخادعة وإنما المصانعة حسن التأتي على ما في قول زهير ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطم منسب. فكان يوقع بعض مكاتيبه كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكان يوقع بعض مكاتيبه للأمصار بمحمد بن الطيب الحنبلي، مع أنه لم يكن حنبليا في الفقه يوما، كان له مذهبان في الفقه لكن لم يكن يوما حنبليا، لكن من إجلاله لطريقة الحنابلة هو حسن الأخذ معه. فالقاضي أبو بكر أثر في كثير من الناقلين، ولا سيما أنه يعني كثير التعظيم للسنة والشريعة، وله أصول فاضلة في تقريره، وإن كان ليس على تحقيق السنة وصوابها كما هو معروف، بل هو على الطريقة العلية من طريقة أبي الحسن، يعني على أعلى الطرق من طريقة أبي الحسن، فهو أجود من طريقة من بعده كأبي المعالي وأبي حامد، فضلا عن أبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمدي. إنما الشاهد أن الخطيب البغدادي رحمه الله هو من يكاد يكون أول من استعمل هذا القانون بهذه الطريقة. وعلى هذا فترى أن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن الجمهور ينسب الإمام ابن تيمية رحمه الله، أو بعبارة أصح يضيف للجمهور أنهم يقولون أن التواتر لا يعتبر بعدد، مع أنك إذا قرأت في كلام الأصوليين وحتى في كلام بعض أصحاب الحديث من المتأخرين وجدت أنهم يضيفون للجمهور القول بالعدد. والسبب في ذلك أن من يريد أن يحقق على الأصول الكلية وعلى طريقة أهل الحديث الأولى، لأن هذا دخل على رواية الحديث، فيتحصل له أن الجمهور لا يقولون به، بل يتحصل له ما فوق ذلك كما سبق. وعلى هذا فنسبة القول للجمهور في هذه المسألة كما ترى فيها تقابل. هذا التقابل إما أن يكون سببه الاستقراء تارة فيكون وجها من الفوات، وهذا يقع في بعض المسائل التي يتعاكس فيها نسبة القول للجمهور، ولكن في هذه المسألة ليست فرعا عن هذا السبب، وإنما هي فرع عن طريقة الاستقراء لهذا الأصل. فمن نظر إلى هذا الأصل على أنه أصل مستقر نتج عنده أن الجمهور يقولون به، أي يقولون بالعدد. ومن نظر إلى أصوله وما سبق من إشارة في المناظرات الأولى ككلام الشافعي وكلام بعض المتقدمين من الأئمة وسبر طريقة المحدثين وغير ذلك، تحصل له أن ما يقتضيه قانون الرواية ونظام الرواية على أدنى الأحوال يكون الجمهور لا يقولون بقانون العدد، لأن العدد ليس لأنه عليه الإرادات مثل الإرادات التي أوردها الشافعي مع جلالتها، وهي إرادات صحيحة، ولم يردها فقط الشافعي بل حتى النظار يريدون هذا بعضهم على بعض، فليست بين النظار وبين الفقهاء أو بين النظار وأصحاب الحديث، هذا مما جال فيه الناس كثيرا. ولهذا عشرت أنه قانونه قديم، مسألة العلم والظن، مسألة العلم والظن قانونها مقانونها قديم قبل هؤلاء كلهم من حيث البحث فيما يثبت به العلم وما لا يثبت به العلم، وما يثبت به العلم وما يثبت به الظن. والأوائل أصلا لا يتكلمون في اليقين والظن، لأن التقابل بين العلم والظن ليس تقابل فيعني عدم وملكة ولا وجود وعدم، التقابل هو بين اليقين وبين الظن، هذا هو التقابل الذي ينتظر. لكنهم صاروا يعبرون بالعلم، وهذا سيأتي إن شاء الله البحث فيه أو في الاستكمال. إنما هذا هو خلاصة ما ينبغي معرفته في أصل هذا التقسيم وفي بنائه الأول. إذا تبين هذا فيصبح عندنا بعض النتائج، من النتائج أن استعمال التواتر استعمال في ذاته ليس مشكلة، بل استعمال معروف عند أئمة الحديث كالإمام البخاري وغيره، ويريدون بالتواتر أي ما تتابع من الرواية أو ما استفاض من الرواية، وهو ما يجمع الوصفين اللذين سبق ذكرهما، وهو الاستفاضة والصحة أو الشهرة على معناها عند أصحاب الحديث، على معناها عند أصحاب الحديث الأوائل، وهي الشهرة بالمعنى اللغوي المجرد، وعبارة الاستفاضة أولى منها. فما استفاض من الرواية وصح وسلم من الإعلان أي حفظ، فإنه يكون بهذا متواترا على طريقة القدماء، على طريقة القدماء، مس بابا وسلم من العلة، وسلم من العلة من سائر أوجهها. وهم لا يذكرون هذا على سبيل مسألة تقوية الرواية في الجملة، وإنما يذكرونه على سبيل مسألة الاحتجاج بالرواية. وإلا مسألة تقوية الرواية وما يحفظ من الرواية هذا له مبادئ أو قوانين أخرى، قد تكون الاستبابة من طرق تقوية الرواية لكنها لا تضطرد، لكنها لا تضطرد. ولهذا كما سلف أنه قد يكون الحديث يرويه خمسة أبلغ صحة عند المحدثين كافة من حديث يرويه أكثر منهم أو أضعاف هؤلاء، وإن كان الثاني ربما يصححونه في الجملة لكن يرون أن به وجها من القابلية للإعلال، أو يكون فيه مادة من الاختلاف بينهم، أو يكون فيه مادة من الاختلاف بينهم. فإذا اللفظ من حيث هو ليس مشكلا بذاته، ومعناه في لغة العرب كما سبق معنى معروف، التواتر على معنى التتابع، وإن كانت الدلالة اللغوية قد تتطابق على المعنى عند أصحاب الرواية والأصول والنظر وقد تختلف، لكنها لا تمنع ذلك. لما لأن بعض علماء اللغة، لأن بعض علماء اللغة كالأصمعي عبد الملك بن قريب الأصمعي، وهو إمام كما تعلم في العربية من كبار أئمة العربية ومن أجمع الناس حفظا لشعر العرب، يقول بأن التواتر هو ما يقع وفيه برهة، ما يتتابع ولكن بينه برهة، ويذكر لذلك مثل قول الله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، فيقول إن بين كل رسول ورسول تقع برهة من الزمان، فيقول إن التواتر يقع على ما بينهما برهة من التتابع. ولكن هل هذا على سبيل منع الأصمعي أراد به منع أن يكون التواتر على معنى التتابع المطلق؟ لا يعني. وإلا هذا نقله أصحاب اللغة عن الأصمعي. لكن إذا نظرت في شعر العرب كما سبق وجدت أن التواتر عندهم يقع على التتابع دون برهة، ولهذا يصفون به المطر المتتابع، مع أن المطر في تتابعه عند وصفه لا يكون بين قطرات الماء التي تنزل، لا يكون بينها تلك البرهة التي أشير إليها في كلام بعض علماء اللغة. وهذا جاء في مثل ما سبق ذكره في كلام أو في معلقة لبيد ابن ربيعة لما قال يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. هو يصف ماذا؟ هو يصف بقرة وحشية تركت ولدها، ضيعته فأكلته السباع، هذا خلاصة السياق، وهذا البيت ضمن هذا السياق من الكلام، وهو يقول فيه أفتلك أم وحشية مسبوعة، أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها، يقول إنها هي الهادية ولكنها خذلت أي تخلفت من أجل هذا الولد، لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها، وهي السباع، صادفنا منه غرة فأصبناها إن المنايا لا تطيش سهامها. لهذا يستشهد كحكمة بهذه الكلمة من كلمة لبيد إن المنايا لا تطيش سهامها، صادفنا منه أي من الولد غرة فأصبنه إن المنايا لا تطيش سهامها، باتت وأسبل واكف من ديمته، شوف هو يصف المطر الديم الذي هو متتابع تماما، باتت أي أمه قال باتت وأسبل واكف من ديمته، باتت وأسبل واكف من ديمته أي صب يروي الخمائل دائما تسجامها، يعلو طريقة متنها متواتر أي هذا الديم يعلو متنها أي ظهرها أو وسط الظهر في ليلة كفر النجوم غمامها، حتى إذا يئست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها، وتسمعت رز الأنيس فراعها. الأنيس من هو؟ ابنها. تسمعت لعله يكون قد رجع، يقول وتسمعت رز الأي صوته فراع عن ظهر غيب والأنيس سقامها. هذه بلاغة بديعة. يقول هو أنيسها وهو إيش؟ يقول وهو سقامها، يقول ما أتعبها إلا هو وهو أنيسها. فتسمعت، وهذا في بقرة وولدها، فكيف ببني آدم. ولهذا عظمت الشريعة بر الوالدين، قال فتسمعت رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب أي فقدته والأنيس سقامها. إذن المقصود أن المصطلح ليس إشكالا، البحث هو، ولهذا الشافعي لكمال علمه أو لجلالة علمه وفقهه لما قيد تلك المناظرة في كتبه لم ينازع في اسم التواتر، لأنه متفق مع كلام العرب، أو لأن هذا الاسم مما يصح أن توصف به الرواية. ولكن ظاهر أن الإمام الشافعي كان لا يختار هذا الاصطلاح على الابتداء، وإن كان يستعمله على سبيل الإتباع المصنف أعني أبا الوليد، وأبو الوليد كما سبق في غير مجلس يتابع طريقة النظار باعتبار، ويعنى بطريقة الفقهاء من أصحاب مالك، وأيضا له عناية بطريقة أصحاب الحديث من المتأخرين. ولهذا تباعد عن مسألة العدد بالذكر في هذا المقام، وإنما وصفه بما يفيده، فقال فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر، فجعل النتيجة هي التي يحد بها التواتر، ما وقع به العلم فهو التواتر. هذه طريقة كما أسلفت لطائفة، وهي التي يختارها في الجملة الإمام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ما يختاره ابن تيمية يشترك مع ما اختاره أبو الوليد هنا من جهة السلامة من ذكر العدد، وإن كان شيخ الإسلام لا يسمي مسألة العلم هنا، شيخ الإسلام له استدراك على مسألة العلم والظن المقولة في التواتر والأحاد، لكنه يشترك مع هذه الطريقة في السلامة من جهة عدم ذكر العدد. فالمصنف يقول ما وقع العلم بمخبره ولم يذكر عددا، فيصير التواتر يعلم بإصابة العلم، فما وقع بمقتضى الخبر العلم، ما وقع بهذا الخبر أو ما أفاد الخبر، أو الخبر إذا أفاد علما فهو المتواتر. وهذا يجعل العدد مترددا، فتارة يزيد وتارة ينقص بحسب الموارد، وهذا مما أشار له الشافعي في مناظراته، ويقول إن العلم والمعنى هذا الذي ذكره الشافعي معنى جليل ومعتبر. هو يقول إن العلم إذا ورد في رواية فهذه الرواية إن كانت توافق الأصول، فيقول إن اكتسابها للعلم يكون مركبا من الرواية ومن الأصول القاضية بما جاء في هذه الرواية، أي هذا المتن من الرواية ولو استفاض رواية بالعدد وصحت الرواية به وصح أن نسميه متواترا، فيقول إن درجة العلم التي تحصلت في هذه الرواية لم تتفرع عن هذه القوة من الإسناد. إذا كان المعنى في هذه الرواية أي المتن في هذه الرواية مما جاء به القرآن مجيءا بينا، فيقول إن هذا المعنى يصير، أي فالة العلم تصير مكتسبة من جهة المتن المطابق للقرآن ومن جهة قوة الرواية واستفاضته، فيجعل العلم نتيجة نتيجة. ولهذا يقع عندنا هنا سؤال: هل التعريف للمتواتر بالعلم وهو ما أفاد العلم أو ما وقع العلم عنه بمخبر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر؟ حده بالعلم، هل العلم يصح أن يكون حدا للمتواتر أم هو شرط من شروطه، أم أنه الحكم والنتيجة التي تتحصل عن المتواتر؟ أكثر النظار يقولون بأن العلم هو الحكم والنتيجة، لأن هذا العدد يفيد ماذا؟ العلم، فيجعلون العلم هو الحكم والنتيجة وليس هو الحد، وليس هو الحد. والذين استعملوا العلم أرادوا أن هذا المصطلح كاشف لما يقع به العلم، فإذا قيل ما هو التواتر قيل كل ما أصاب العلم، فكأنهم جعلوا التواتر هو النتيجة وجعلوا العلم هو المقدم، فيقولون كل رواية أفادت علما، كل رواية أفادت علما فإنها التواتر على هذه الطريقة، فيصير التواتر بهذا الاعتبار أصبح هو ماذا؟ أصبح هو النتيجة، وهذا من تقليب المقدمات والنتائج وفيه سعة. إنما هل هذا الحد يسلم؟ هذا الحد عليه اعتراض، ولكنه قد يجاب عنه بمثل هذا الجواب، إنهم أرادوا أن يجعلوا التواتر على هذه الطريقة هو النتيجة. ولهذا هو يقول: ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر، التقدير إيش؟ التقدير ماذا؟ فحكمه متواتر، أو فصفته متواتر أو التواتر. هذا الجواب عن هذا الاعتراض الذي اعترض به من اعترض على التعريف دون العدد، وقالوا إن التعريف لا بد له، إن العدد هو الكاشف للحد، ودون العدد لا يمكن أن يستقيم الحد. هذا ليس مسلما، يمكن الحد والرسم دون الالتزام بعدد. ثم قال بعد ذلك: وأما خبر الإحاد فما قصر عن التواتر. كل من قسم الرواية إلى هذا التقسيم المتواتر والأحاد واكتفى بهذين القسمين جعل الأحاد ما قابل التواتر، ولما جعلوا الأحاد ما قابل التواتر صار هذا يستدعي تحقيقا وبحثا مدققا فيما في التواتر معه، لأن كل ما سيقابله سيكون الأحاد، ولهذا كلما على حد التواتر بالإغلاق اتسع الأحاد. وعكسه بعكسه. ولهذا الذين شرطوا للتواتر، وهذا في محل خلاف في مناهج أصحاب الحديث المتأخرين الذين اشتغلوا به والنظار وأهل الأصول والفقهاء، الذين اشترطوا للتواتر وهي شروط الحديث المتواتر، وأكثر من بحث هذه المسألة من المتأخرين سواء من أهل الأصول أو متأخري أصحاب الحديث كالحافظ بن حجر وأمثاله، يبحثون ما يسمونه شروط المتواتر أو شروط التواتر، وهذه الشروط كلما اشتدت ضاق مثال المتواتر. ولهذا ابن الصلاح وعنده تحقيق ويتخفف من المتابع حافظ ابن حجر رحمه الله بليغ التحقيق والاستقراء في الرواية، لكنه كثير المتابع، ولهذا يأتي في كتبه ما يتعارض أحيانا من التقارير على سبيل المتابعة، فيكون الأول قاله متابعة والثاني قاله تحقيقا واختيارا. هذه الطريقة فيما يظهر لي هي المعتبرة في طريقة الحافظ بن حجر فيما يختلف قوله فيه من هذه المسائل في كتبه وتقريراته، فله مسائل عدة اختلف فيها قوله. فهل هذا على سبيل أن الحافظ له رأيان في هذه المسائل ثم يقال أي هذا هو المقدم عنده؟ فيما يظهر ليس كذلك، لأنها مسائل يعني مبسوطة ومستقرة والبحث فيها قديم قبله، فما يظهر أنها من هذا الباب، وإنما هو يكرر أحد الرأيين باعتبار المتابعة. ولهذا الرأي الذي يتفق مع طريقة الأصوليين من الشافعية في الغالب فيما يذكرونه في كتب الأصول، في الغالب أن الحافظ إذا ذكره وذكر مقابلا له غير هذا الرأي، فيكون هذا الغير هو تحقيقه، ويكون الأول هو ماذا؟ هو متابعته. ابن الصلاح وهو كذلك شافعي لكنه متخفف من مسألة المتابعة، وإذا انصب في كلامه في علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث يتخفف من مسألة المتابعة للأصول المعروفة عند الشافعية التي كثر في كتابتها أثر النظار وعلم النظر، فهذا يستبان في هذه المسألة. فإذا كان كذلك أصبح المتواتر في بعض الحال قليل جدا، حتى كاد في بعض الحال ألا يسلم مثال على بعض القوانين التي حد بها بعض النظار أو بعض أصحاب الحديث المتأخرين أو بعض الأصوليين حدوا بها المتواتر، يصبح المثال فيه عزيز، وهذا صرح به أكثر أصحاب الحديث المتأخرين أن المثال به عزيز. ولهذا صار بعضهم يجعل هذا من باب النقد لمادة هذا الحد، وبعضهم يجعل يجيب عن ذلك بجواب لا يرفع به هذا الشيء الذي اشتهر البحث فيه عند المتأخرين، وإنما يقول والتواتر وجهان، وهذا يستعمله الحافظ بن حجر أحيانا ويستعمله العراقي أحيانا، يقول التواتر وجهان، تواتر لفظي وتواتر معنوي. حتى لماذا يجيبون بهذا الجواب؟ لأنهم عالمون بالرواية ويعلمون أن الروايات التي ينطبق عليها القانون الذي ذكره وخاصة الحد الذي فيه كثرة عدد، يعلمون أن فيه انغلاقا شديدا، فليدفعوا هذا فيقولون التواتر نوعان، ويجعلون كثير مما استفاض من الرواية يسمونه بالمتواتر المعنوي، يقولون إن هذا معروف عند المتقدمين وهذا صحيح، وهذا التحصيل صحيح لهذه الجزئية لكن هل هو جواب في الحقيقة؟ وليس جوابا محكما، يعني ليس جوابا، أو بعبارة أدق ليس جوابا مستحكما، لا يحكم المسألة من الإرادة عليها. الآحاد عند جمهور المتأخرين يجعلونه مقابل المتواتر، المشهور عند الأحناف أنهم يقولون الرواية المتواتر والمشهور والآحاد، ويجعلون وسطا بين المتواتر والآحاد يسمونه أو تسميه الأحناف المشهور. والمشهور عند الأحناف ما يكون من رواية واحد أو اثنين ثم يشتهر في طبقة التابعين أو طبقة تابعي التابعين، ما يرويه صحابي أو اثنان من الصحابة ثم يشتهر في طبقة التابعين أو في طبقة تابعي التابعين، هذا يسميه الأحناف مشهورا، ويجعلون له حكما بين حكم المتواتر وبين حكم الأحاد، بين حكم المتواتر وبين حكم الأحاد. من يقسم الرواية إلى متواتر وأحاد؟ المشهور عندهم أن الأحاد ثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور، ويجعلون المشهور ما فوق العزيز ولم يصل حد التواتر، ويجعلون العزيز ما جاء من رواية اثنين، ويجعلون الغريب ما جاء من رواية واحد. طبعا إذا قالوا في علم الرواية ما يرويه واحد، فمعناه أنه لو كان الواحد في ابتداء السند ثم في طبقة التابعين أو تابع التابعين كثر لا يزال غريبا على هذا التقدير، ومثله في العزيز إذا ابتدأ باثنين من الرواة ثم استفاض لا يزال عزيزا، لا ينفك عن ذلك حتى تنتظم الطبقات فيه على درجة. وهذا هو الذي أغلق التواتر، لأن التواتر إذا طبق عليه الحد الرفيع يصبح شرطا لكل طبقاته حتى ينتظم القانون في إثبات هذا الحد على وجه الحدود المعروف في مقاصدها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به، لأن المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو كالشاهد. وقال محمد بن الحافظ أبو الوليد كما أسلفت عنده إجلال لإحكام الشريعة، ولهذا ويعلم أنه يتكلم عن الرواية، ولهذا يباعد عن بعض الأوصاف التي يكاد أن يكون الورع الترك له، وإن كانت قد تفسر تفسيرا بمعنى أو حتى بالمعنى الذي هو يرتضيه هنا، لكنه يتخفف من بعض المصطلح في هذا الكلام. هنا تلاحظ أنه تباعد عن كلمة ماذا؟ تباعد عن كلمة إطلاق الظن في مقابل العلم، وإنما ذكر الظن الإضافي، قال ظن السامع، في ظن السامع، وليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته، وليس الظن الذي هو صفة للخبر ذاته. في الابتداء لما ذكر التواتر قال ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر، هنا ذكر وصفين في التواتر من جهة ما يفيده التواتر، قال إنه يفيد ماذا؟ قال إنه يفيد العلم الضروري، وهذا الذي عليه الجمهور من النظار والأصوليين والمتأخرين من أصحاب الحديث، هذا كل من قسم هذا التقسيم وحده، من قسم هذا التقسيم وحده أي دخل في حده على هذه الطرق التي سبق الإشارة لها، جمهور هؤلاء من متقدمين ومتأخرين ولا يدخلوا في ذلك أصحاب الحديث باعتبار أنهم ليسوا على قانون هذا التقسيم، لا باعتبار أن النتيجة لا تلائمهم، يقولون بأن المتواتر يقع العلم به ماذا؟ ضرورة، هذا الذي عليه الجماهير. وقال الطائفة من قدماء النظار ومن فرع على هذه الطريقة من الأصوليين وبعض الفقهاء وبعض أصحاب الحديث بأنه يقع العلم به اكتسابا، فهل العلم يقع به ضرورة أو يقع به العلم اكتسابا؟ بمعنى أنهم اتفقوا على أن العلم يقع به ضرورة، أن المتواتر يقع به العلم، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، ليس فيه منازعة، إلا منازعة الناظر في كتب الأصول يشوف بعض الأصولين يذكرها عن طائفة مندثرة إلى آخره، هذا خطأ، ولذلك لا تعطل المجالس بذكرها، طائفة يعني قديمة في الهند كذا كذا، هذا لا يصح أن يكون في نظام علم أصول الفقه، ولأنهم كلهم يخالفونه، يخالفونهم حتى في معاني المسائل أو قانون المسألة من أصلها. فإذا هي دائرة بين وجهين من القول، الجمهور يقولون يفيد العلم الضروري، وهذا الذي قاله المصنف هنا واختاره، قال ما وقع العلم بمخبره ضرورة، ضرورة قصد أن يقول ضرورة تمييزا لقول من يقول بأنه يقع اكتسابا. وقال الطائفة وليس هو قول الجمهور لكنه قول قديم لبعض النظار، وقال به طائفة من الفقهاء والأصوليين وبعض أصحاب الحديث بأنه اكتسب، وأشار بعضهم بعض الشافعية إلى أن الشافعي إلى أن الإمام الشافعي يقول هكذا، يقول إنه اكتسب، وهذا أشار له بعض الكبار من أئمة الشافعية كأبي بكر البيهقي، وإن كان ما ذكره في مسألة التواتر والآحاد، هو يقول إن خبر العامة عند الشافعي يفيد العلم، أبو بكر البيهقي يقول إن خبر العامة عند الشافعي يفيد العلم المكتسب، هكذا يقول الحافظ الجليل وهو من أجل أهل العلم في رعاية مذهب الإمام الشافعي، وهذا معروف أثر أبو بكر البيهقي الحافظ على مذهب الإمام الشافعي، هو لا يذكر أن الشافعي يقول بهذا التقسيم، هذا ليس له، هو ينقل كلام الشافعي المشهور في رواية العامة عن العامة والخاصة عن خاصة، ثم يقول بأن ما يرويه عامة عن عامة فإن الشافعي يقول بأن هذا يفيد العلم المكتسب، عبر هنا بكلمة ماذا؟ المكتسب. ومن هنا قيل بأنه قول للإمام الشافعي. يبقى البحث بعد ذلك في معنى الضرورة ومعنى الاكتساب، معنى الضرورة ومعنى الاكتساب. ولهذا إذا بحث بهذه المسألة كيف أن يقال إنه علم ضروري أو علم مكتسب، وبعضهم يجعل ما يقابل العلم الضروري العلم النظري، فيقول أفاد العلم ضرورة أو أفاد العلم نظرا، أو العلم الضروري والعلم النظري، وبعضهم يقول المكتسب بدل النظري. هو البحث في معنى الضرورة هنا ومعنى الاكتساب هنا، لكن هذا بحث قد لا يكون يعني مما يضطر إليه في هذا المجلس، لكن أنا أشرت له هنا لئلا يستعجل في مسألة البحث في هذه المسألة على سبيل القطع بأحد الوجهين، وإن كان المعتبر هو قول الجمهور كاعتبار، لكن يجب أن يكون البحث مدققا على مسألة الفرق، لأن الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري في ما الأصل فيه التحصيل، بعضهم يقول أنه يكون من باب يعني الشيء الذي يمتنع ذكره، ويقول أن الضروري هو الضروري بذاته يعني ليس اختيارا، وإن النظري أو المكتسب هو المكتسب بذاته وعليه، فكل ما يكون حصلا لا بد أن يكون مكتسب، وإن كانت الضرورة قد تلحقه بعد ذلك من حيث وجوبه ومن حيث القطع به. ولهذا إذا لما يكون البحث في أحكام الكتاب والسنة بلا شك نقول إن ما أفاده خبر القرآن فإن العلم به واقع علما ضروريا. إذا قصد بالضروري هنا ما لا يقبل المنازعة والاستدلال على خلافه فهذا حق، فهو علم ماذا؟ علم ضروري، بمعنى لا يصح الاستدلال والمنازع على خلافه بأي وجه من الأوجه. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى في كل ما أخبر به في كتابه وعارضه المشركون يبين سبحانه وتعالى أن طرقهم ليست طرقا قابلة للحجة، وإنما هي كذب، حتى في أعلى ما يتوهم أنه استدلال عقلي من بعض المشركين، مثل لما قال بعض المشركين لو شاء فيما ذكر الله عنهم لو شاء الله ما أشركنا، أن هذا أعظم من قولهم ساحر مجنون، ليس كذلك؟ ولهذا قد تعرض شبهة لبعض الناس في الأول في مسألة القدر، ليس كذلك؟ وعرضت لبعض طوائف هذه الأمة شبهات في مسألة القدر، لكن ما عرض لهم شيء في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول من عند الله سبحانه وتعالى وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع هذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا عن قوم من المشركين قال سبحانه كذلك كذب الذين من قبلهم، فالقرآن يصف كل ما قابل خبره بأنه جحود وتكذيب. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على خلقه، ولا يقابل الحق الذي في القرآن أي منازلة أو أي مجادلة. ولهذا ما شرعت المجادلة ابتداء بين المؤمنين، لأن المؤمنين على الحق، والمجادلة إنما تكون بين حق وباطل، ولهذا ما شرعت في حق المؤمنين، وإنما جاءت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقومه من المشركين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المجادلة تأتي على هذا المعنى، على هذا المعنى من تدافع الحق، من تدافع الحق. ولهذا وصفت به المرأة المجادلة، كما في قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا ليس مجادلة في الشريعة، هذا ليس مجادلة في الشريعة، وإن وقعت بين اثنين من المؤمنين، وإن وقعت بين اثنين من المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكنها مجادلة بين زوجة بين زوجة وزوجها. نعم. قال رحمه الله: وقال محمد بن خويزمنداد: يقع العلم بخبر الواحد، والأول عليه جميع الفقهاء. هنا ترى أن أبو الوليد قال: وأما خبر الأحد، قال: وأما خبر الأحد فما قصر عن التواتر. ثم لما حكى القول فيه قال: إنه يفيد الظن، أي ظن السامع كما عبر به، ولم يطلق اسم الظن هنا. والجمهور يطلقون الظن في مقابل العلم، فيقولون الأحاد تفيد الظن. الظن في اسمه في الشريعة له جملة من المعاني التي ورد بها القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويأتي الظن على معنى العلم في لغة العرب، ويأتي في بعض كلام الشريعة الظن على معنى العلم، ويأتي الظن على معنى ما غلب في الاعتبار، ويأتي الظن على معنى الشك، بل يأتي الظن على ما دون الشك، وهو المتجه بقوله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن. ولهذا حفظ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: احترسوا من الناس بسوء الظن. وهذا من كلام عمر لا يعارض ما جاء بالشريعة، وإنما سوء الظن بمعنى الاحتياط، الاحتياط في توثيق الأمور وفي ضبط الأمور. فهذا المقصود بكلمة سوء الظن، ليس على معناها في العرف، وإنما على معناها المقصود بهذا المعنى، وهو التوثيق والاحتياط. وهو يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرته. فكلمة عمر تنزل على هذا المعنى من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست تقابل ما جاء في القرآن كما هو بين. القصد أن كلمة الظن في لسان أهل الشريعة وحتى في كلام العرب ليست تختص بدرجة مما يقابل اليقين، والأصل في كلام العرب أن الظن يكون مقابلا لليقين، ويقع تارة في كلام العرب على معنى الكذب، ويقع تارة على معنى الكذب، فيسمى الكذب ظنا، ويسمى الشك ظنا، ويسمى العلم في بعض الحال ظنا، ويسمى العلم في بعض الحال ظنا. فإذا هي من حيث البحث في لغة العرب لا ينتظم لها اصطلاح يلائم المقام في تقسيم خبري أو الخبر إلى المتواتر والأحاد، وأن الأحاد يفيد الظن أو ظن السامع. وإذا جئنا عند المحدثين المتقدمين، فكما أنهم لم يستعملوا هذا التقسيم بهذا الحد، فلم يتكلموا في علم الرواية بمسألة العلم والظن، ولم يكن هذا القانون من قانون الحكم على الرواية مشهورا عندهم، بل ولا معروفا عندهم. أحيانا يعرض استعمال الظن لكنه قليل، وهذا يأتي في مثل كلام الإمام أحمد فيقول: أظنه لم يسمعه، فيعبر بمسألة الظن. التعبير بالظن هنا نسبي في كلام أهل الحديث، لكن هل هو وصف للرواية من جهة النتائج فيقولون هذا ظن وهذا علم؟ هذا لم يكن معروفا عندهم. اشتهر هذا في كلام النظار، ثم دخل على كلام الأصوليين وعلى كلام بعض الفقهاء، وصار الكلام في هذه المسألة مشهور. وعليه فإذا قيل خبر الأحاد يفيد الظن، فالظن إذا قصد به ما يقابل درجة اليقين العلية التي أفادها التواتر، فإن هذا يعتبر وجها صحيحا. إذا أريد بالظن ما يقابل الدرجة العلية من اليقين أو الدرجة العلية من العلم التي أفادها التواتر، فسمي ما دونها ظنا بهذا الاعتبار، فإن هذا يكون اعتبارا صحيحا. وعليه فالذين قالوا بأنه يفيد الظن كادوا أن يتفقوا على العمل به، بل حكي الإجماع على العمل بالأحاد، حكي الإجماع على العمل بما صح من أخبار الأحاد، طبعا اشتراط الصحة هذا شرط أصلي، هذا لا بحث به، يعني لا جدل فيه ولا اختلاف فيه. فحكي الاتفاق على أن ما ثبتت صحته وحفظه وسلامته من الإعلال من خبر الآحاد فإنه يعمل به، فإنه يعمل به. ويأتي هذا إن شاء الله ذكر من أشير إليهم في المنازعة في هذا، وأنها منازعة مخالفة للإجماع، وحكى الشافعي الإجماع على هذا في مسألة العمل بخبر الآحاد أو خبر الواحد، ويأتي التفريق بينها. لكن في هذه المسألة الآن مسألة الظن، فإذا إذا قيل العلم والظن في مسألة التواتر والآحاد فأهم ما يكون في هذا هو تفسيره، ما هو الظن هنا. فإن قيل الظن هو درجة من الثبوت لم تصل إلى درجة اليقين العلي أو العلم العلي الذي وصله التواتر، قيل تسمية هذا من الظن مما تحتمله اللغة، ويكون سائغا في الجملة لأنه اصطلاح اشتهر وذاع به كلام الناس، اصطلاح اشتهر وذاع به كلام الناس، ومعناه على هذا التفسير يكون معنى من المعاني الصحيحة. وأما إذا قيل بأنه ما يقابل العلم من كل وجه، فالعلم في أصله لا يقابل الظن، وإنما الذي يقابل الظن هو اليقين، فيقال يقين وظن أو يقين وشك. وأما العلم فإذا نظرته في لسان الشريعة أو في كلام الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى وصف العلماء بالعلم، مع أن كثيرا من علم العلماء هو اجتهاد، أليس كذلك؟ هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد هو من باب الظن باتفاق النظار والأصوليين، وليس من باب العلم الذي يصفون مثله في التواتر. وقد قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ووصفهم بالعلم مع أنهم يحملون ماذا؟ يحملون اليقين أو العلم فيما تواتر من الأصول، ويحملون الظن في مسائل الفروع، ووصفوا بالعلم في كل هذا. فالأبلغ من هذا، ولو استطردنا بالاستدلال هذا من القرآن كثير في القرآن، لكن اختصر الاستدلال بما هو صريح في هذه المسألة بعينها، وهو أن كتاب الله إذا تدبرناه وجدنا في كلام الله سبحانه أن الاستنباط وأن ما يسميه النظار وعامة أهل الأصول بالظن سماه القرآن علما بعينه، ليس باجتماعه مع ماذا؟ مع الأصول التي تفيد اليقين التي هي صفة للعلماء، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا ذكر اسم الاستنباط أليس كذلك؟ ووصف الله سبحانه وتعالى من هم من أولي الأمر في هذا المقام، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ووصف الاستنباط في هذا المقام بأنه ماذا؟ العلم في اسم الشريعة أو في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال بهذه الآية يكشف لك أن العلم من حيث اسم الشريعة مشترك فيما هو من العلم الأول أو العلم الثاني الذي يسمى بما بالظن. فإن قيل هل هذا يدل على أنهم فارقوا هذا المعنى؟ قيل ليس من كل وجه، لأن هذه التقاسيم التي يذكرونها في الأصول، يذكرونها في الأصول وفي غيرها، يتوصلون بها تارة إلى بعض الأحكام، فيجعلون من خالف العلم فله حكم، ويجعلون من خالف ما هو من الآحاد الذي يسمى بالظن بإفادته يجعلونه دونه في الحكم. وهذا ليس، هذا التفريق مشهور ليس عند المتكلمين أو عند المتأخرين من الأصوليين، بل هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف، وهذا ما يقتضيه الأصل بالشريعة، أن من خالف الأصول المجمع عليها أو المستفيضة في كلام الله ورسوله ليس كمن خالف في رواية من خبر الواحد أو ما يسمى بخبر الأحد، وبينهما فرق في الاصطلاح سيأتي، وإن كان بعضهم يناوب بينهم، لكن هذا على درجة وهذا على درجة. ولهذا الإمام الشافعي لما قال إن الرواية رواية العامة عن عامة أو عن العامة، قال في الأخير فمن خالفها أنكر عليه وكذا واستتي، لأنه يرى أن هذه تصبح المحكمات والأصول الكلية. ثم لما جاء لرواية الخاصة عن خاصة قال إنها دونها في الحكم عند لمن خالفها، فمن خالفها عنده وعند غيره دون من خالف. ولهذا ذكر بعض المحققين كالإمام ابن تيمية رحمه الله أن بعض السلف الأول كالإمام مالك يغلظ على مخالفة الإجماع أعظم من مخالفة أحد النصوص، يقول ولو كان صحيحا عنده عند مالك أو قد اشتهرت صحته، لأن مخالفة الإجماع عند مالك تعد ماذا؟ تعد أشد، لأنها لا تقبل التأويل. لما؟ هذا له أسباب، من أخص أسبابه أن الإجماع ليس استدلال، يعني ليس نصا يدخله الاستدلال، بمعنى يختلف في تأويله أو يختلف فيما في فهمه. الإجماع نتيجة حكم، أليس كذلك؟ ومن هنا لا يخالف الإجماع المنضبط من يكون متبعا للسنة البتة. ولهذا صاروا يصفون في الأصول في أصول السنة من مضى على الإجماع، كثر في كلام الإمام أحمد حتى صار يصف مسألة لزوم السنة بأنها لزوم الإجماع، مع أن الإمام أحمد كما نعلم من المغلقين للإجماع، يعني لا يتساءل في الإجماع. وإذا استعمل في كلام الفقه، وهذا أحيانا يضطرب في فهم كلام الإمام أحمد في الإجماع، كلام الإمام أحمد في أصول الدين يعظم الإجماع ويستمسك به، ويستمسك به استمساكا صريحا، مع أنه قد قال ما نقله كبار أصحابه عنه من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريك لعلهم أو لعل الناس اختلفوا، هذا قاله الإمام أحمد وحفظ عنه. هذا يقوله في من استطرد وتوسع بالإجماع في مسائل فروع الشريعة، لما صار بعض الفقهاء من أصحاب الحديث وبعض أصحاب الكوفة يذكرون الإجماع في مسائل، بعض أصحاب بعض فقهاء الحديث كثروا عندهم ذكر الإجماع وتوسعوا في الإجماع، والشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد توسع في الإجماع أكثر مما كان في مذهبه القديم في ذكر مسائل الإجماع، وكان الإمام أحمد يشدد أو يغلق هذه الطريقة، وهي التوسع في ذكر الإجماع في مسائل فروع الشريعة، ولكنه يجعله أصلا بينا عنده في مسائل أصول الدين، في مسائل أصول الدين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في بعض تحريراته يقول إن المنضبط عند السلف أن أصول السنة تعتبر بالكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فقد مضى على أصول السنة وهدي السلف الأول، فيذكر الإجماع ويؤكده. وإن كان كما تعلمون راح في بعض الموارد ابن تيمية ليقرر أن الإجماع المنضبط، وهذا ذكره حتى في رسائله المختصرة كالواسطية، ذكر أن الإجماع المنضبط هو ما كان عليه الصحابة، فتوهم على شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرى أن الإجماع هو مقصور على هذا، كما يقوله بعض أئمة الظاهرية كداود الأصبهاني، فإن الراجح في مذهبه أنه لا يعتد في الإجماع مطلقا إلا بإجماع الصحابة. ابن تيمية ليس كذلك، ابن تيمية في مسائل أصول الدين يقصد هذا في مسائل أصول الدين، وأما ما بعد ذلك لماذا في مسائل أصول الدين، قد يقول قائل فإذا نقل في أصول الدين في طبقة التابعين أو تابع التابعين إجماع، هل معنى هذا أن ابن تيمية على هذا التقدير، هل معنى هذا أن ابن تيمية لا يرعاه في هذه الحال لأنه ليس إجماع الصحابة؟ ابن تيمية رحمه الله منهجه أن مثل هذا التقدير تقدير غلط، هذا التقدير عند ابن تيمية يعتبره تقدير غلط، يعني لا يوجد إجماع في أصل من أصول الدين تحصل هذا الإجماع أو تكون أو وجدت المسألة فأجمع عليها وهي من مسائل أصول الدين فأجمع عليها التابعون أو من بعد التابعين أو طبقة الإمام أحمد مثلا فكان إجماعا، فاحتاج أن يقال إنه إجماع في أصول الدين لم يكن زمن الصحابة. ابن تيمية يرى أن هذا التقدير أصلا غلط، لأن وهذا هو المنطق العلمي والعقلي الصحيح. لماذا؟ لأنك إذا قدرت هذا لزم أن بعض الأصول تحصلت زمن الصحابة وبعض الأصول تحصلت زمن التابعين وبعض الأصول تحصلت زمن تابعي التابعين، هذا ليس كذلك. ولهذا هو يقول كل ما قرره الأئمة في طبقة الإمام أحمد وأمثاله في مسائل السنة في مقابل الخوارج أو القدرية أو غير هؤلاء كل ما قرروه فهو معروف عند الصحابة من حيث الأصل، وإن كان لم يتكلم الناس ذاك زمن الصحابة بمخالفة الأصل، بمخالفة الأصل يعني مخالفة الأصل بالبدع التي ظهرت إما في أواخر عصر الصحابة أو بعضها بعد عصر الصحابة، هذا أمر معروف لا ينكر. ولهذا حينما يقول مثلا أجمعوا في القرآن على خلاف قول أهل البدع في ذلك، هذا إجماع محفوظ ولا يعارض القول بأن الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، لأن أصول الدين محكمة بالقرآن والسنة ووعاها الصحابة أجمع، أي وعاها الصحابة أجمع، أجمع هنا في الصحابة وأجمع في الأصول، يعني جميع الصحابة عرفوها ولم تخف عليهم كما قد تخف عليهم بعض الفروع فيما بينهم والاجتهاد، وهذا لم ينخل منه أصل، لم يوجد أصل من أصول الدين ما تحرر إلا بعد أصل. وإن كانت بعض المعارضات للأصل بل جمهور المعارضات للأصل وقعت بعد عصر الصحابة، هذا معنى آخر ليس له صلة بالأول. ولهذا كل مخالفة لما هو من الأصل يقال إنها مخصومة بالكتاب والسنة والإجماع القديم. ما هو الإجماع القديم؟ إجماع الصحابة. ولهذا لما عرض ما عرض في كلام حماد بن أبي سليمان في مسألة الإيمان وهو من أعيان الفقهاء وأصحاب السنة في الجملة، قالوا إن حمادا وهو أول من قال هذا من أصحاب السنة والفقه، قالوا إن حمادا مخصوم بالإجماع قبله، الإجماع قبله أين يقع؟ إجماع الصحابة. وهذا أصل مضطرد، هذا أصل مضطرد لمن أحسن فقهه وفهمه، وقد حرره الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وإن كان التحرير له تارة يأتي ببعض الجمل التي تحرر هذا المعنى على التصريح، وتارة طريقة الاستقراء عنده في كتبه المفصلة تنتهي إلى هذه النتائج التي يبني عليها فهمه لمنهج السلف. ولهذا هو من المعظمين لقاعدة أخرى قررها كثيرا في كلامه، وهو أن منهج أو مذهب السلف يحصل بالنقل لا بالفهم، ومذهب السلف مذهب منقول وليس ما مما يحصل بالفهم، لأن الفهم يدخله ماذا؟ الفهم يدخله الاختلاف والاجتهاد. نعم. كم الساعة الآن؟ ساعة. سم؟ ساعة وربع. إذا بقي نص بساعة أعطني خبر. إذا مسألة عندنا بارك الله فيكم الخبر مسألة الظن يقال فيها بما سبق، قالوا فيها بما سبق. هنا في كلام الشيخ أبي الوليد قال: وأما خبر الآحاد، وبعد ذلك قال: وقال محمد ابن خويز يقع العلم بخبر الواحد. هنا ذكر مذهبا آخر وهو أن خبر الواحد يفيد، أن خبر الواحد يفيد العلم. هذا قول لطائفة ولم وليس مقصورا على محمد بن فويز من أصحابه، ونسب هذا للإمام أحمد، هذا نسب للإمام أحمد رحمه الله، وذكر إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من النظار وأهل الأصول وغيرهم. هذا القول، هذا القول الذي قاله بعضهم بأن خبر الآحاد يفيد العلم، وما سماه المصنف هنا بخبر الواحد يفيد العلم، هل أرادوا به العلم المطابق للعلم الذي في التواتر؟ لا. الجواب لا، لم يقل أحد بأن العلم هنا على نفس الدرجة من العلم الأول الذي قيل فيما في التواتر، وعليه إنما قالوا في العلم، إنما قالوا في العلم إما من جهة أنه يفيد علما أي غالبا من الحكم، وكان غالبا من الحكم فإنه يصح أن يسمى علما. ولهذا جملة من الاختلاف في إفادة خبر الآحاد، أيقال الظن أو يقال العلم، جملة من الاختلاف هنا تعود إلى الاصطلاح، وتعود إلى ماهية العلم وماهية الظن. ولهذا إذا حرر المقصود بالعلم والمقصود بالظن تحصل هذه النتائج. فإن قيل إذا كانت هذه المقدمة بالغة التأثير على تمييز الأحكام في العلم والظن، فلماذا لم يشتغلوا كثيرا بهذا التحرير؟ ووجدنا أن الجماهير منهم يقولون بأن الأول يفيد العلم الضروري، أو بعضهم يقول يفيد العلم المكتسب، وقالوا عن الثاني عند جماهيرهم بأنه يفيد الظن. قيل لأن الفرق بين العلم والظن فرق ساطع، قلت اليقين وماذا والظن، أو العلم ثم قلت الظن، علم أنك تريد درجة من العلم أدنى من الأولى بوجه بين، التي سموها، التي سموها ظنا. فأرادوا بأن هذا التفريق في الحكم فيه تمييز لدرجة الحكم، لكن أهو محرر؟ أهو محرر؟ الجواب ليس محرر، لأنه يصح لك أن تسميه ماذا؟ أن تسمي هذه الدرجة من الظن التي قالوها، يصح لك أن تسميها علما، لأن هذا الظن الذي قالوه لا يريدون بالظن الوهم. انتبهوا، كل من قال بأن خبر الآحاد يفيد الظن لم يرد به الوهم قطعا، لا من النظار والمتكلمين ولا من الفقهاء ولا من الأصوليين، فضلا عن أصحاب الحديث، لم يريدوا الوهم. والوهم يسمى ظنا في أصل الكلام، هو أحد أوجه الظن. ولم يريدوا به الشك، الشك الذي هو على التساوي كما يقول بعضهم، أو على التقارب. الشك ما هو؟ بعضهم يقول الشك ما كان على التساوي، أي النصف والنصف، أو ما يقال بالنسبة 50% 50%، أو وهو الراجح عند النظار أن الشك لا يشترط فيه التساوي، لأن التساوي يكاد أن يكون منغلقا الشك، وإنما يعني الشك على حد النسبة بالتساوي، وإنما الشك هو التقارب، وإنما الشك هو، وهذا ترى تفسير الشك عند الفقهاء، الشك خاصة من يفرق بينهم، وهذا معنى مهم في فهم مسائل الفقه، خاصة من يفرق عندهم بين مسائل الشك وبين مسائل غالب الظن أو التحري، أو يذكرون في المسألة أكثر من مذهب، مذهب يقول باعتبار الشك ومذهب يقول باعتبار التحري، فيقولون مثلا من شك في صلاته، من شك في صلاته ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل. ويقولون إن بعض الفقهاء يقولون على حديث عبد الله بن مسعود، إذا شك أحدكم سئل عن الرجل يشك في الصلاة فقال إذا شك في صلاته فليتحرى الصواب. التحري هنا فليتحرى التحري فهم منه بعض الفقهاء أن المقصود بالتحري غالب الظن، وعليه قالوا من كان عنده غالب ظن يبني على غالب ظن، والذي يبني على الأقل هو الذي ليس عنده غالب الظن. وجعل من سلك هذه الطريقة جعل هذه الطريقة جمعا بين حديث عبد الله بن مسعود وهو في صحيح البخاري وغيره، وحديث أبي سعيد الخدري المشهور وهو في الصحيح إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي رواية فإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، وإن كانت تماما لصلاته، وإن كان صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان. هذا رأي رآه بعض الفقهاء عليكم السلام، والجماهير على خلافها، والجماهير على خلاف هذا، وهو مذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء والأئمة أن الصلاة لا يخرج منها إلا بيقين ولا يعمل فيها بغالب الظن. والتحري في حديث عبد الله، حرف التحري الذي أشكل على طائفة من الفقهاء حرف التحري في حديث عبد الله، والتحري هو اتباع اليقين، والتحري هو اتباع اليقين، لأن حديث عبد الله ليس نصا كحديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد نص في المسألة، وأما حديث عبد الله فإنه فيه التحري، والتحري لا ينافي ما جاء في حديث أبي سعيد، ولا سيما أن الصلاة مبنية على الإغلاق في الشريعة، يعني شأنها شديد. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال لا يخرج من الصلاة إلا بيقين، لأنه إن عمل بالتحري أو بما يسمى عند بعض الفقهاء بغالب الظن، والشارع ما سماه غالب الظن، الشارع قال فليتحرى. التحري هنا الذي سماه أو فهم منه بعض الفقهاء غالب الظن، هل هو يقين أو فيه احتمال؟ قطعا أن فيه احتمال، لذلك تركه أكثر الأئمة، لا يرون العمل في الصلاة إلا بيقين. وهناك طريقة ثالثة لبعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وهي التي اختارها الموفق بن قدامة رحمه الله وانتصر لها، وهو أنه حمل حديث ابن مسعود على الإمام، فقال إن الإمام يصح له أن يعمل بغالب الظن، قال لأن الإمام له من ينبهه، وأما المنفرد فإنه لا يعمل إلا بيقين. وهذا كله فرع عن أن التحري في حديث عبد الله هو غالب الظن، وهذه مقدمة غير مسلمة، هذه مقدمة غير مسلمة. والصحيح أن هذا المجمل المحتمل في حديث عبد الله يرد إلى المفصل، ولا سيما أنه في باب الصلاة. ولهذا عدم إعمال غالب الظن في الصلاة لا يلزم منه أن هذا يطرد في أحكام الشريعة. ولهذا في أحكام المياه، في أحكام المياه الأصل في أحكام المياه العمل بغالب الظن، والأصل في المياه الطهارة. ولهذا ما اشتبه من الماء عند كثير من الفقهاء، ما اشتبه من الماء إذا ثمت غالب من الظن فإنه يعتبر الغالب من الظن أو لا يعتبر، يعتبر، بل حتى على الراجح في مذهب الإمام أحمد أنه يعتبر الغالب من الظن، على الراجح في مذهب الإمام أحمد عند بعض أصحابه، وإن كان المشهور عند المتأخرين من الحنابلة على خلاف هذا، المشهور عند المتأخرين من الحنابلة أنه يتيمم، هذا هو المشهور عند متأخر الأصحاب، لكن عنه رواية حققها بعض كبار أصحابه المحققين أنه إن كان عنده غالب ظن في الماء فإنه يعمل بغالب الظن. والمتأخرون المشهور بالمذهب عندهم كما تعلم ليس كذلك، وهو الذي ذكره صاحب المقنع وصاحب الزاد في مختصره على المقنع. صاحب الزاد يقول وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. هذا هو المذهب عند المتأخرين، حرم استعمالهما. ونص على مسألة التحري، لأن التحري قول آخر للفقهاء ورواية أخرى في المذهب، قال ولم يتحرى، ثم قال ولا يشترط للتيمم، هم قالوا يتيمم، لكن ورد عليهم أنه تيمم وقد قال الله فلم تجدوا ماء، وهو قد وجد في نفس الأمر لأن أحد الماءين طهور، أليس كذلك؟ فصار يرد عندهم وجوب الإراقة أو الخلط، فقال إن ذلك لا يلزم لأنه ليس واجدا حكما، لأنه ليس واجدا حكما، وإن كان الماء حسا قد وجد، ليس واجدا حكما، فيكون كالمريض الذي لا يستطيع أن يستعمل الماء. المقصود أن التحري في غالب الظن له مسائل في الشريعة مجوزة، وليس كذلك. ولهذا الحنابلة رحمهم الله فرقوا بين الماء وبين ستر العورة في أحكام التحري، فرقوا بين هذا وهذا وجعلوا لهذا حكم ولهذا حكما آخر. وإن كان المشهور عند متأخريهم أنه إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة قالوا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لكن هذا مرجوح حتى في المذهب عند التحقيق مرجوح. المقصود أن التحري يعتبر في الشريعة، لكن في الصلاة لا يخرج من الصلاة إلا بماء إلا بيقين. بقي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حتى يكتمل الإشارة إلى المسألة وإن كان ليس تفصيلا فيها، مما اشتبه في حديث ابن عبد الله بن مسعود أن سجود السهو فيه بعد السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه سجود السهو بعد السلام، والذي جاء في حديث أبي سعيد أن سجود السهو قبل السلام، فهذا يقال إنه ليس بمشكل لأن محل السجود عند الجماهير واسع، لا يجب أن يكون قبل السلام ولا يجب أن يكون بعده، ولهذا ليس مما يشكل في جوابها. ثم إذا وقع في حرف من الرواية، وهذه قاعدة، هذه قاعدة مهمة في فهم الفقه، إذا وقع في حرف من الرواية جزء تابع واستقام الفهم على أصل وبقي هذا الجزء التابع مما لم يحضر له جواب، ولا يقال مما لا جواب له عنه، وإنما مما لا يحضر عند الناظر عنه جواب، فلا ينبغي أن يعطل جمهور ما استكمل من تحصيل الفقه لهذا التابع من الفهم، إلا لتفارط في النظر هذا الأمر وتعطل الفقه. وخاصة ماذا؟ وخاصة إذا كان كلما كان الإنسان ذكيا فقيها وردت عليه إرادات في مسائل الفروع، أليس كذلك؟ فلو اقتضى هذا التعطيل، لو اقتضى هذا التعطيل لصار هذا مما يسقط النظام في الفقه، وهذا لا يصح أن يكون معيارا مؤثرا على منع إجراء الأصول أو النصوص على مقتضى الأصول، لمثل ما يتأخر من عدم إحاطة، عدم إحاطة أو عدم وصول، من عدم إحاطة الناظر في هذا الجزء التابع، بخلاف ما إذا كان المحل هو في أصل الدلالة فهذا محل آخر. وعلى هذا فمسألة العلم الضروري أو العلم النظري أو العلم المكتسب أو ما قابل ذلك في خبر الواحد مما سموه بالظن أو قابلهم طائف وقالوا بالعلم، هو قبل أن تطلق هذه الأقوال لابد من تحرير ماذا؟ لابد من تحرير الماهيات، ماهية العلم الضروري، ماهية العلم النظري، ماهية الظن إلى آخره. المقولة هنا ليست المقولة في أصلها الكلي، ليست المقولة في أصلها الكلي، ولهذا كما سلف لم يكن عند المتقدمين من الفقهاء فضلا عن المحدثين مثل هذه الأوصاف، بمعنى الوصف بالعلم الضروري والعلم النظري والظن وتسمية المسائل الفقهية بالظنيات، هذا اصطلاح متأخر لم يكن أوائل الفقهاء فضلا عن أوائل المحدثين على هذه الطريقة. أما المحدثون فقد سبق الإشارة إلى طريقتهم، وأما الفقهاء فكذلك، الفقهاء رحمهم الله كذلك، ولهذا لم يجتهد في مدرسة الكوفة وهي أوسع المدارس الفقهية نشرا لدرجات الفقه وأحكام الفقه ونظام الفقه والتأصيل على الرأي، حتى إنهم صاروا يؤصلون على الرأي والفقه في زمن مبكر، وحتى لما كثر تأصيلهم وتقسيمهم لهذا المنهج وضبطهم له عابهم على هذا بعض أهل الحديث كما هو معروف. وكلام بعض أهل الحديث وخاصة من علماء بغداد بالذات باعتبار مجاورتهم ومقاربتهم للكوفيين أو بعض الشاميين، كلامهم عن أهل الكوفة معروف، وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه كثيرا من هذا الكلام، وإن كان بعضه فيه زيادة، لكن القصد أن الاستدراك على طريقة أهل الرأي قديم، وجمهور الاستدراك يدور على هذا، أنهم جعلوا نظاما للتحصيل بوجود المقدمات المتصلة قبل النص، ولم يجعلوا الأخذ على النص مباشرة. هذا على كل حال اجتهاد قاله بعض على الحديث إلى آخره، لكن القصد ما هو؟ المقصود هنا أن أولئك الأوائل من أصحاب الكوفة مع ذلك التنظيم أو النظام الفقهي الذي اشتغلوا به وصاروا يفرعون المسائل ويذكرون الأصول وأظهروا دليل القياس جدا، حتى قبل هذه الطبقة أظهروا دليل القياس، يعني قبل طبقة الإمامة بحنيفة أظهروا دليل القياس، ثم أظهروا دليل الاستحسان في طبقة الإمامة بحنيفة، وصار الشافعي يستنكره أليس كذلك، وكتب في الرد عليه، جازت العبارة مع هذه صحة العبارة الجرأة، يعني لم يكن عندهم إيش تحفظ على مسألة المصطلحات، ورتبوا نظاما للفقه وهو نظام في جملته رفيع، نظام الذي كتبه فقهاء الكوفة رحمهم الله. مع هذا، هذه النتيجة، مع هذا لم يستعملوا مسألة العلم الضروري والعلم النظري والظني في هذه الموارد، لا في موارد الأحكام ولا في موارد إيش الأدلة، وإن كانوا في تلك الطبقة يسمون بعض المسائل بمسألة الظن، ومسألة الظن من حيث هي مجردة هذه واقعة في تصرفات المكلفين، واقعة في تصرفات المكلفين، هذه قد تقع حتى زمن الصحابة، بل قد تقع حتى زمن النبوة، لأن المكلف هو الذي يظن، فمن استعمل ماء يظنه طاهرا فبان نجسا، ومن صلى يظن أنه على طهارة فبان أنه ليس على طهارة، هذه تصرفات المكلفين، هذه موجودة في فقه الأحناف والكوفيين وفي فقه المحدثين وفي فقه الصحابة، هذه ليست هي المقصودة هنا، لكن المقصود أنهم ما وصفوا درجات بمسألة العلم الظني والعلم العلم الضروري والعلم النظري والظن إلى آخره، هذه جاءت بعد ذلك، وفي الغالب أنها اقترنت أو تفرعت عن علم النظر كما سبق الأصل. إذن إذا قيل هذه الأحكام التي انتهى إليها المصنف ما هو الراجح؟ يقال الراجح قبل ذلك هو تحذير الماهيات، ولكن هناك قدر كلي متقن من الحكم، وهو أن ما يفيده التواتر أو المستفيض أبلغ مما يفيده ما دونه. وأما مسألة العلم الظن فهذه في الجملة مسألة هي داخلة في النسبية، هي داخلة في النسبية، وأبلغ دليلا في هذا ما ذكرت من أن الله سبحانه في كتابه سمى صريح الاستنباط، سمى الله في كتابه صريح الاستنباط في الشريعة سماه علما، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الاجتهاد يسمى علما، ولهذا يسمون العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يقصد به إبطالا، يقال هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن، إنما المقصود تفسير العلم وتفسير الظن. وإلا إذا قيل كما قال الجماهير بأن هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن فهذا إطلاق في أصله مقبول، ولكنه لا بد أن يفسر على ما يلائم ميزان الشريعة، على ما يلائم ميزان الشريعة. ولهذا كما ذكرت أنهم قالوا في خبر الأحاد يفيد الظن وحكوا الإجماع على أنه يعمل به، قالوا وما التزم ترك العمل به أحد من أئمة الفقهاء فضلا عن أصحاب الحديث، وإن كان هذا نقل عن بعض قدماء المتكلمين وكأنه لا يثبت عنهم من حيث العمل، وكأنه لا يثبت عنهم من حيث التطبيق، يعني هو مذهب مؤول لأنه لا يلتزم به أحد، اعتبار أن جمهور الرواية عندهم على هذه الطريقة ستكون من الأحاد وعامتها، فإذا قيل لا يجب هذا أشكل. وإن كان بعض القدماء هؤلاء هم لا يقولون لا يعمل به، يتكلمون عن مسألة إيش الوجوب، ومسألة الوجوب غير مسألة النفي، لكن بالحالتين سواء نفي الوجوب أو نفي العمل كلاهما لا يصح ومخالف للإجماع، كلاهما لا يصح ومخالف للإجماع، وهذا أمر منتظم انتظاما صريحا، وهو وجوب العمل بما حفظت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا ينبه في مسألة وهو أن المصنف رحمه الله قال وأما خبر الأحاد فهو ما قصر عن التواتر، ولما ذكر القول الثاني في حكمه قال وقال محمد بن خويز يقع العلم بخبر الواحد. عندنا هنا مصطلحان، خبر الأحاد وخبر الواحد. الخبر الواحد مصطلح قديم واستعمل في كلام قدماء المحدثين وخاصة في طبقة الإمام أحمد وأمثاله، ورد في هذه الطبقة استعمال لفظ خبر الواحد، وجاء صريحا في كلام الإمام الشافعي، جاء صريحا في كلام الإمام الشافعي خبر الواحد الكلام فيه كثير ومعروف. وأما الآحاد فإنهم لا يقصدون به خبر الواحد بل يقصدون به كما فسره المصنف وغيره ما قصر عن التواتر، وعليه فلا تطابق في أغلب الاصطلاح، وأغلب اصطلاح المصطلحين لا تطابق بين مصطلح خبر الآحاد وخبر الواحد. وإن كان بعض المؤلفين وبعض العلماء من الأصوليين أو غيرهم يسوون أو يداخلون استعمالهما دون تفريق في بعض المسائل، ومن هؤلاء المصنف هنا فإنه يذكر مسألة واحدة فلما ذكر القول الأول فيها ذكره باسم خبر الآحاد، ولما ذكر القول الثاني ذكره باسم خبر الواحد. فالظاهر من طريقة أبي الوليد أنه يجعل هذا المصطلح مصطلحا ماذا متناوبا، لكن هل هذا الذي عليه الجمهور؟ ليس كذلك. هذا تحرير يسير من حيث الاصطلاح أن الجمهور يميزون بين هذا المصطلح وبين هذا المصطلح. الذي بعد ذلك عند المتقدمين من أهل الحديث يبقى عندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى هي مسألة العمل بخبر الواحد وهو ما صحت به الرواية وصار محفوظا، ما صحت به الرواية وصار ماذا وصار محفوظا، فهذا الأصل فيه العمل بخبر الواحد، الأصل فيه العمل بخبر الواحد بشرط أن يكون خبر الواحد هنا قد سلم من أوجه الإعلام. وسيأتي أن خبر الواحد هو أخص منه التفرد في الرواية. إذن عندنا الآن انظر ثلاث مصطلحات، خبر الآحاد يناوبه من يناوبه مع خبر الواحد، والجمهور يميزون بينهما، يعني الجمهور من المتأخرين من أهل الأصول وأصحاب الحديث. ثم يأتي بعد ذلك خبر الواحد والتفرد. فالخبر الواحد الذي يتكلم عنه الشافعي رحمه الله هو التفرد الذي يذكرونه في مسائل الإعلان، الجواب له الخبر الواحد أرفع هنا من مسألة التفرد، أرفع هنا من مسألة التفرد. ولذلك يذكرون خبر الواحد باعتبار ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد، ما صح من الرواية ولكنه خبر واحد. وبعض المحدثين من المتقدمين، وهذا يجعله يقارب مصطلح المتأخرين، يقصد بخبر الواحد الذي يجب العمل به ما يرويه الواحد أو شبه الواحد، يعني ما يرويه الواحد أو الاثنان مما لم يشتهر، مما لم يشتهر، فيجعلون هذا كله من خبر الواحد. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله، إذا ذكر خبر الواحد والعمل به لا يقصد في باب العمل، ليس في باب الرواية، في باب العمل، وهو الباب الذي تكلم عنه الشافعي كثيرا في رسالته، وإن كان تكلم عن مسألة القبول من حيث الرواية وله رأيه المشهور في هذا، ويعتبر مذهب الشافعي في هذا متوسع، ويأتي إن شاء الله بأنه يقبل رواية الثقة إذا تفرد ما لم يخالف الثقات، ويجعل الشافعي الشاذ هو ما خالف فيه الثقة الثقات. والجمهور من المتقدمين من طبقة الشافعي ومن قبله من أصحاب الحديث أضيق من هذه الطريقة التي ذكرها الشافعي في باب الرواية، لكن في باب العمل إذا قال والعمل بخبر الواحد والعمل بما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، الإمام أحمد يعبر مثلا بالكل، يقول والعمل ومن السنة العمل بكل ما جاء عن النبي وخبره، فالخبر هنا والكل عنده وخبر الواحد في باب العمل يقصدون به ما قل رواته، ولا يقصدون به خبر الواحد بمعنى خبر الراوي الواحد أو خبر الصحابي الواحد فقط، وإنما ما قلت روايته، لأنهم هنا يريدون أن يبينوا أصلا وهو وجوب العمل بالحديث الصحيح، وجوب العمل بالحديث الصحيح. هذا الأصل، هذا الأصل الذي يرعونه في وجوب العمل بالحديث الصحيح عند المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله، هم لم يجزموا بصحته إلا بعد التحقق من براءته من الإعلان. وعند المحدثين كطبقة الإمام أحمد والطبقة التي قبلها، هاتان الطبقتان على الاختصاص لأنه اجتمعت فيه عندهم الرواية أكثر من الطبقات الأولى من طبقات أهل الحديث، بارك الله بك، أكثر، جزاك الله، أكثر من الطبقات الأولى من طبقات أهل الحديث، يعني تحصل عندهم اجتماع الكلام في الجرح والتعديل واجتماع الروايات واتصال الروايات، وصلت إليهم روايات لم تكن وصلت إلى بعض المحدثين قبل هاتين الطبقتين، اللي طبقة أحمد البخاري والطبقة التي قبلها، هم هاتان الطبقتان هما أوسع الطبقات إحاطة بالرواية، إحاطة بالرواية، ولا أقول علما بالرواية ولكنها إحاطة، تحصل لهم الإحاطة أوسع. ثم لا شك أن من يأتي بعدهم سيكون عنده أكثر، لكن هذا هو زمن استقرار قواعد الإعلال، استقرار قواعد الإعلال في هاتين الطبقتين، وإلا إذا فرضت التتابع سيكثر بعد ذلك، نقول إن الطبقة التي بعدهم أكثر، لكن استقرار قواعد، ولهذا قواعد الإعلال انضبطت في هذه الطبقة، طبقة الإمام أحمد والطبقة التي قبلها. الطبقة التي بعد طبقة الإمام أحمد رحمه الله ليس عندهم قواعد مستجدة في نظام الإعلان، هم تبع لمن سبقهم، هم تبع لمن سبقهم، ولهذا لكون هذه الطبقات بعدهم ليسوا على درجة الإحاطة التي كانت لطبقة أحمد والبخاري وابن المديني وابن معين، الطبقة التي تلتهم وما بعدها لم تكن أصولهم في الإعلال محكمة كإحكام هاتين الطبقتين، ولهذا ما استطاعت طبقة الحاكم أو طبقة ابن خزيمة أو ابن حبان أو هؤلاء ما وصلوا إلى الدرجة التي وصل إليها طبقة الإمام أحمد رحمه الله أو طبقة البخاري وابن المديني أو من قبل هؤلاء. فهاتان الطبقتان هما أتم الطبقات من جهة ضبط القواعد واستقرار القواعد، والناس بعدهم تبع، وإن كانوا هم استفادوا ممن قبلهم بلا شك، لكن الناس بعدهم تبع لهاتين الطبقتين، وهم المؤصلون لهذا العلم. حتى الذي جاء بعدهم من الذين اعتنوا بعلم العلل كالدارقطني، ومع إقباله على هذا الباب بغالب علمه وعنايته به، إلا أنه على تلك القواعد في الجملة، إلا أنه على تلك القواعد في الجملة. الشاهد في هذا أن كلام المحدثين كالإمام أحمد وأمثاله في العمل يختلف عن كلامهم في خبر الواحد من حيث الرواية. فإذا جاءوا في العمل فيقصدون به ما صح عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه محفوظ سالم من الإعلال، فيقولون يجب العمل به. وهذا أصل يجعله الإمام أحمد من أصول السنة، وكذلك الإمام الشافعي في كلامه يجعله من أصول السنة، أن الحديث إذا صح، أي إذا تحققت صحته، بسلامته مما بسلامته من الإعلام. وكما أشرت عندهم قانون، كلما كثر التفرد في الرواية أو كلما علت الرواية تفردا صارت مظنة الإعلال فيها إيش أكثر. هذا يكثر أن التفرد يصاحبه الإعلال كثيرا، لكن هل التفرد يلازمه الإعلال؟ لا، لا يلازمه، يصاحبه صحيح لكنه لا يلازمه. ولهذا كادوا أن يتفقوا على احتمال تفرد بعض الرواة في بعض الروايات، وإن كان لم يتابع على هذه الرواية، لكنه احتملوا التفرد من بعض الكبار من المحدثين، ويأتي إن شاء الله لهذا مزيد من الكلام. إنما هذا الكلام الذي يقولونه في باب العمل، إذا جئنا في باب الرواية فالبحث فيها أخص. ولهذا تمييز القول في المصطلحات، ثم تمييز القول في النتيجة الأهم وهي ما تقتضيه هذه المصطلحات، هذا منهج يجب على طالب العلم أن يرعاه وأن يصبر عليه. أو ما هو البديل؟ أو لا يدخل في هذا في هذه المسألة. يعني هذه المصطلحات كثيرة وصار فيها قدر كما ترون من التداخل. عندنا مصطلح خبر الأحد، وتارة يقولون الواحد، وتارة يقولون التفرد. فهذه مصطلحات بعضها يتناوب تارة، ولكن في الجملة أن فيها امتيازا. وأخص ما يطال في ذلك ليس إطلاق الفرق بينها أو القول بصحة التناوب بينها، أهم ما يكون هو ذكر الماهية. ما المقصود بخبر الأحد؟ إذا قيل الأحد ما قابل المتواتر اتضح، ليس كذلك؟ بقي ما هو المتواتر حتى يكون ما يقابله هو الأحد. فإذا قيل المتواتر ما رواه جماعة، عرف أن الأحد ما لم يكن كذلك. ثم إذا جئنا لخبر الواحد، ما هو خبر الواحد هنا؟ تقول الإمام أحمد يجعل خبر الواحد كذا. طيب أين جعله الإمام أحمد كذا؟ إن كان في باب العمل أو في باب الرواية. كلام أحمد في خبر الواحد في العمل والرواية اختلف، كلام الشافعي في خبر الواحد في باب الرواية وباب العمل إيش يختلف. خبر الواحد عند الشافعي لا يقصدون به الواحد ضرورة، والواحد كما يقال الواحد بالعين، بل يجعلون ما كان كذلك خبر الواحد أو ما كان من خبر اثنين أو نحو ذلك يسمونه عند المتقدمين بخبر ماذا؟ بخبر الواحد في باب ماذا؟ في باب العمل. لكن إذا جاءوا لباب الرواية فهنا يقصدون بالواحد رواية الواحد بما؟ رواية الواحد بالعين بحسب أوجه الرواية. نقف على هذا القدر من البحث في هذه المسائل، ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. ولكن بعد صلاة المغرب سيكون مجلس التدريس هذا في الحلقة التي خلفنا باب الحلقة رقم 2 بناء على ترتيب الأخوة بقسم التدريس. بارك الله فيهم وبارك الله فيكم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة عبادك المسلمين أجمعين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا يا ذا الجلال والإكرام واحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم امدد في عمره على طاعتك ومتعه بالصحة والعافية على عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله نصرة لدينك وشرعك. اللهم وفقه وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضارك. اللهم بارك في أعمارهم وأعمالهم واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك وشرعك العاملين به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.